كنت في صبرك مكرم، كنت في صمتك مرهم، كنت في صبرك مكرم. فتكلم وتألم وتعلم كيف نقرأ عندك الغالي على الظالمها، ومشى العار إليه وإليك. أرضك الحرة غطاها الهوى، وطغى الظلم عليها وعليك. قدم الآجال كربا لعرضك، اجعل العمر يا جنح أرضك، غضبة للعرض للأرض لنا، غضبة تبعث فينا مجدنا. وإذا ما هتف الهول بنا فليقل كل فتى إني هنا، إني هنا، أنا يا مصر فتاك، بدمي أحمي حماك، وادعي للأسراك، أنا يا مصر فتاك، أنا يا مصر فتاك، بدمي أحمي حماك، وادعي للأسراك، أنا يا مصر فتاك. تتحرر بيدي يا بلدي، فتقضي أتحرر من قيود الجسد. أنت إن لم تتحرر بيدي يا بلدي فتقضي أتحرر من قيود الجسد. لا أبالي الهول بل أعشقه، لا أباليه وإن نبت صريعا، إنه لو لم يكن أخلقه لأرى فيه تطعيان جميعا. في دماهم أمل لي توحمد في دماهم دم عيسى ومحمد فاحترم بالثأر ذكرى الشهداء بذلوا أرواحهم بدل السفر، وارتقم إن هنا أزكى دماء، وهنا أمي وأختي وأخي وأنا يا مصر فتاتي. أنا بدمي أحمي حماكي، ودمي ملك ساراكي. أنا يا مصر فتاتي، I'm gonna make you mine.